قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، أبواب المياه. الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابا، وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل على معنى الجمع والضم، ومنه الكتيب، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، وعلى المعاني مجازا. وجمعه كتب بضمتين وبضم ستكون. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب، واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر. والطهارة يجوز أن تكون مصدر رهوى اللام، فتكون الوصف القائم بالفعل، أو أن تكون مصدرا. طهر المتعدي، فتكون للأثر القائم بالمفعول، أو تكون اسم مصدر فهو تطهيرا تكلم تكليما. وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأمداري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السيستياني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: وحكي فيهما الضم. والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأخذار، وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عناد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. والأبواب جمع باب، وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره، ومجازا لعنوان جملة من المسائل المتناسلة. والمياه جمع الماء، وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع. كتاب الطهارة، أبواب المياه. هذا صنع من الملك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وافتتح كتابه الجامع لأدلة الأحكام أو المنطقة من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور. أما الطهور بالفتح فبعضهم يسوي بينه وبين الطهور بالضم ويجعله شيئا واحدا، وهو الفعل نفسه. ومنهم من يفرق بين المفتوح الطاء والمضموم الطاء، فيجعل المفتوح للماء المستعمل للطهارة، والمضموم الطاء للفعل نفسه. وهذا في الحقيقة لا يؤثر كثيرا في المضمون أو المدلول الذي نريده، ولكن كل الذي نريده هنا إن مناسبة افتتاح الكتاب بهذا الباب، وإن كان غيره غالبا لا يأتي بحديث الأعمال بالنيات، باعتبار إن الطهارة عمل تلزمه نية على قول الجمهور وهو الصواب، إلا إن المصنف هنا دخل للباب مباشرة أو الكتاب مباشرة، فلعله يأتي بعد ذلك بمسألة النية وأحكام. باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الآن الجواب: خرج عاما وإن كان السؤال خاصا، فهل لذلك من فائدة؟ الرجل يسأل عن وضع خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الجواب والطهور لا. وهذا في الحقيقة من فقه المفتي، لأنه لو قال نعم فصار الحكم معلقا بالوصف. نعم، وصف السائل. نعم، إن مركب البحر ومعنى الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا. حسنا توضأ بماء البحر. لو قال نعم نصرنا نقول بأنه لا يتوضأ بماء البحر إلا في مثل هذه الحالة. نعم، الجواب خطأ، فيكون الجواب معلقا بهذا الوصف. نعم. أما مع قوله هو الطهور ماؤه، فهذا تعميم يدخل فيه كل ما يسمى ماء. نعم، ومن ركب البحر أم من يركب، سواء في مثل هذا الوصف أو في غيره. نعم. الاستغراق في أقل ليس دليل أنه خاص بماء البحر فقط. لا، هو الآن ليس استغراقا ولكن عندنا وصف. نعم. أفنتوضأ بماء البحر يعني في مثل هذه الحالة؟ نعم. وهذا من العلل المعتبرة في باب القياس، إن يخرج الجواب بناء على وصف معين. نعم. فلا يجوز إهمال هذا الوصف. يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. فهو أراد هنا من خلال هذا أن يبين علة الماء. حضرتك نقرأ التحديث؟ لا تخرج، لا ان شاء الله. قول: قوله: سأل رجل. وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله، وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده، وأورده الطبراني في اسمه عبد، وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني. وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة، فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر. قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد، وقيل اسمه عبيد للتصغير، وقال السمعاني في الأنساب اسمه العكري، وغلظ في ذلك، وإنما العكري وصف له وهو ملاح السفينة. قوله هو الطهور، وغلظ ولا غلط؟ غلط. وغلط في ذلك. إنما العكري وصف له وهو ملاح السفينة. قوله هو الطهور قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره، وهو عند الشافعية المطهر، وبه قال أحمد، وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة، وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك، وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه مالك وبعض وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر. واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر كقوله تعالى ماء طهورا. وأيضا السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهير بماء البحر لا عن طهارته. نعم. وقال أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء. نعم. فلو لم تكن هذه اللفظة دالة على ما يريده السائل لكان إبعادا للنجعة كما يقولون. نعم. أو أنه يكون عدولا بالجواب عن موضع الحاج. نعم. وهذا لا يليق بال يعني أفضل المفتين صلى الله عليه وسلم. نعم. الرجل يسأل هل يصلح التطهر دي أم لا يصلح؟ نعم. فلما عندما قال هو الطهور فعلمنا من ذلك أن لفظة الطهور أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. يؤيده أو الأصل فيه لفظ القرآن أنزلنا من السماء ماء طهور. نعم. نعم. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء طهور، لأنه إنما سألوه عن الوضوء به. قال في الإمام شرح الإلمام فإن قيل لما لم يجبهم بنعم حين قال وفنتوضأ به، قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك. وأيضا فإنه يفهم من الاستفار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاز. نعم. فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر، قلنا يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غاديا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. أخرج أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمرو مرفوعا ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به. وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ الماء ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد 7 أبخر و7 أنيار. وروي أيضا عن ابن عمر عن ابن عمرو ابن العاص أنه لا يجزئ التطهر به. فلا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عرضت المرفوع والإجماع. وحديث ابن عمرو المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون، وقال الخطبي ضعفه إسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليس ابن أبي سليم هو ضعيف. وتعريف الطهور بالله من جنسية المفيدة للحصر ظاهر الله أعلم أنهم هنا سألوا عن التطهر بماء البحر. نعم. لاختلافهم في الوصف عن سائر المياه المعلوم هو شديد الملوح. نعم. فظنوا ان هذا يخرج عن اسم الماء المطلق الذي يجوز التطهر به. نعم. بدليل انهم فرقوا بين ما يحملونه من ماء وبين ماء البحر. لماذا؟ لان هذا الماء يختلف مع الاخر في الصفة. فهذا هو الذي يتوجه السؤال لأجله. نعم. وتوجه من السؤال لهذا الضيف. نعم. هو مخالف ليه تعودوا عليه. نعم. خاصة انه من ادراهم هذا يعني يلزم لو علمنا بهذا الحديث حتى على فرض صحته لو فرضنا صحته فيلزم ان يكونوا على علم سابق الذهن. نعم. وهذا ما يصعب التنبؤ به. نعم. من ادراهم يعني الان قوم لا يعرفون كيف يتطهرون او بما يتطهرون، هل يتصور انهم على درجه من العلم؟ لا. ثم فكان ماذا لو اللي تحت البحر ماء؟ نعم. هل الماء تحددتها سنة الطهورية؟ لا. احنا مسخن. وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة الحصر لا ينفي طهورية لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر. يعني هو عندما قال هو الطهور ماء فكأنه قصر الطهورية على ماء البحر. ولكن هذا ليس صوابا في النظر، لان يقال هنا بان ده مفرد معرف بالإضافة. الطهور ماء الحل ميتته، فهذا من أدلة العام او من صيغ العموم. صيغ العموم الجمع والمفرد المعرض بال الاستغراقية او المعرض بالاضافة. فهذا يدخل في المعرض بالاضافة في كل العموم. وعلى تسليم انه لا تخصيص للسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه. هذا الاصل عندنا انه يضرب عموم اللفظ. فمفهوم الحق المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية لصفات غيره. ولا شك ان عندنا المنطوق مقدم على المفهوم. زائد ان هذا اصلا مفهوم لفظ. تعليق الحكم بالاسم العلم. فمفهوم لفظ اضعف انواع المفاهيم، بل انه على الراجح لا يصح للتلبس. يعني لو قلت الآن مثلا محمد الكريم، هل هذا ينفي الكرم عن غير محمد؟ لا، هو ده مفهوم الله. لكن لما نقول البحر طهور ماء، هذا لا يعني ان غير البحر ماء، اي لان هو مفهوم المخالفة معنى ايه؟ تذكر؟ نعم، مفهوم المخالفة اثبات نقيض حكم المنطوق للمشكوك. فالآن عندما أقول محمد كريم، فلا يصلح أن أقول غير محمد ليس بكريم، لأنه قد يكون محمد كريم وغيره أيضا كريم. محمد رسول الله، هذا لا ينفي الرسالة عن غيره، موسى وعيسى وغيره. فلما أقول الآن البحر طهور الماء، لا يقال بأن غير البحر ليس بطهر. إنما هنا كما قلنا أن ده داخل في حتى لو سلمنا جدلا بأن المفهوم له ما هو عموم، احنا قطعنا بعموم ماء البحر. لكن احنا نتكلم الآن في غير ماء البحر، لأنه قال إيه؟ طهورية ماء البحر وغيره. فنقول إن ده مفهوم. والمنطوقات المذكورة في الماء طهور لا ينجسه شيء، هكذا الماء وغيرها المنطوق يقدم على المفهوم. قوله الحل ميتته فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وحتى كلبه وخنزيره وثعبانه، وهو المصحح عند الشافعية، وفيه خلاف سيأتي في موضعه. هذا طبعا موضعه باب ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لخفض الفائدة وعدم لزوم الاختصار. وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وذكر حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران، فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار. نعم. وليست أجنبية عن السؤال، لأن حالة السفر تقتضي ذلك. قال الخطابي: وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه. ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه، لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر. انتهى. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. وللحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملقن: إن عندنا السبب أو قول المصنفين في أدب الفتوى إن يجب أن يكون الجواب على قدر السؤال، الأولى أن نقول على قدر الحاجة، على قدر حاجة السائل، لأن السائل قد يعجز عن الإصلاح عما يحتاجه. ولهذا يقولون بأن حسن السؤال نصف العلم. هنا مقصورا للتعبير. فهذا قد يقصر في السؤال عما يحتاجه. فربما يسأل عن شيء يحتاج إلى غيره أكثر منه. فهنا تكون أو يكون فقه المفتي على حال أن يدله على ما يحتاج إليه وإن لم يسأل عنه، خاصة إذا كان أعرابيا أو إذا كان عنده من العلم ما ينفذ في روع المفتي إنه عاجز عن الإدلاء بما يريد. يعني الآن مثلا عندما يسألك رجل يقول لك: أنا حلفت على زوجتي بالطلاق، هل تطلق او لا تطلق؟ هل من الحكم ومن الفتوى او ادب الفتوى ان اقول له تطلق او لا تطلق فقط، ام انبهه الى ما غفل عنه وهو خطورة الحال الصغير الله عز وجل؟ هذه مسألة مهمة جدا في الفتوى، لان قد يكون ودي يعني بلا شك. ليه؟ لانها للاسف هو ذهنه مشغول بجزئيه قضيه عينيه. وربما لا يعني ربما لا يفكر في الاثم الذي ارتكبه بحلفه بغير الله عز وجل. فواجب المفتي هنا ان يلفت نظره الى هذه الخطوره حتى فيما بعد لعلها تكون الرابع له. الآن قد تفتيه بأنه هذا لا يعد طلاقا ولا يقف الطلقة، فيتمادى فيها لجهله بخطورة الحلف بغير الله عز وجل. فمن واجب المفتي هنا أن ينبهه إلى هذه الجزئية. يعني رجل مثلا يسألك عن مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الحق الحرمة أولا، حرمة الثالث وضيب ابتداء نبين له حكم مس الأجنبية. لأنك لو قلت له لا ينقض الوضوء ربما اعتبر ذلك إباحة لمس الأجنبية، وهو سأل عن جزئية واحدة. فلا يأتي آكل ويقول أنت وسعت عليه مجال الفتوى فربما يضل فهم. وده مقتضى قول الأصوليين، لا هو مقتضى قول الاصوليين زي ما قلت انه يجيب على قدر حاجاته مش على قدر سؤاله، لانه قد يكون سؤاله فيه عيب. هو يعلق كل الزياده وارده، يعني قد اجيب عشان كده قلت ايه يجيب نعم. على قدر حاجه قدر حاجته نعم. هو الان محتاج ان يعرف حكم هذه المساله اولا نعم. يعني انا تعاملت بها مع الشيخ دباز الله يرحمه ليه سالته عن حكم او ما الذي يجب على الافاقي اذا مكث في مكه من رمضان الى الحج هل يلزم التمتع؟ الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بذلك ام يكفيه الافراد ام يلزم الافراد؟ قال ليس له الا الافراد. قلت يا شيخ هو مكث وهو اجنبي افاقي في مكه الى الحج فماذا عليه؟ قال قلت لك ليس عليه الا الافراد، بل لا يجزئ غير الافراد، لا يجزئ غير الافراد، لا يجزئ غير الافراد. انا كنت اهدف الى جزئيه اخرى ولكن لا اريد التصريح بها، وهي ان الشيخ يتكلم عن حكم بقاء الشخص. ايوه يعني من باب اولى. ايوه يعني لأن الشيخ كان عنده من الثقه، وهذا ما اعلمه عنه، انه لن يفوت هذه لو كان لا يجوز له البقاء في الحرم ارض الحرم بدون اذن الولي او كما يقال لا بدا بها اولا عن الرجل فقيه لا تمر لا يفوت مثل هذا. خلاص اتخبطت من هذا الشيء. ايوه انه جوز. ايوه وكنت اقول الى الان اقول ان ظاهر قناع الشيخ انه جوز رغم ان كان مشتهر ان شاء الله اقول سالت حضرتك قلت الشيخ بن يسمع هل قابل لهذا السؤال؟ لا لا الشيخ بن باز انا رساله شخصيه مش حد ما قل عنه. نعم يجوز هكذا بهذا القناع. انا فهذا ما فهمت. نعم والا فانا قلت ان الشيخ كان على درايه واسعه بمثل هذه الامور، وانا لما قلت يا شيخ هو افاق ومكث في مكه قال اعلم اعلم فليس عليه الا كذا، ولانه قد يكون التصريح دافعا للشيخ ليقول بخلاف ما يعتقد. دي مصلحة عامة كمسألة تقليل العدد ومسألة المفاسد اللي ممكن تترتب على ان واحد مقيم بدون علم بإقامته قد يحدث جريمة ثم ينطرد الى اخره، الا ان الشيخ اعرض عن هذه الجزئية وركز على خلاص. انا يعني واحد افهم كيف يفكر العلماء وكيف يصدرون الصندوق من صنيعي انا وجزاك قد يحكم به ذلك مثل هذا العالم بلا شك. فالحاصل هنا ان احنا ينبغي ان نقيد هذا القول لان فيه اقوال كثيره اطلقت بلا خطا. يعني يقولون مثلا كل قرض جر نفعا فهو ربح. هذا خطا، لان هو القرض او الربا انما يكون زيادة المشروط المنفعة المشروط. نعم المنفعة المشروط. طب ان لم تكن مشروطة فلا حرج، يعني حسن الاداء لا باس به بلا شك. يعني هذا خياركم احسنكم قضاء، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم واوصى به. فيعني هناك اشياء اطلقت لتعارف الفقهاء عليها او ادراكهم لضوابطها. نعم في الحقيقة عندما تتابع تداول وتناول الناس لها أغفلوا هذه الضوابط وصارت بالنسبة لهم كأدلة يصدرون عنها دون الرجوع أو الإلمام بضوابط فأحدثت مثل هذا الخلل. فهنا نقول أنه يجب على المفتي أن يفتي السائل بقدر حاجة لا بقدر مسألته ولد الصنيع النبي. نعم يبقى الفرق بين الاثنين ان بنقول هنا بقدر حاجته لا بقدر مسألته، لانه قد يكون صاحب عين نعم. لا يحسن التعبير عما يريد. وللحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملقن: إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال المواردي في الحاوي: قال الحميدي، قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تصدر شفنا سيارات الحديث. الحديث الثاني. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. فأتى ولا فأتى؟ يا كتئ هو ضبط فأتى وأظن أنا حفظت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أعلم من ضبط الحلاق. نعم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضبط رسوله؟ ختم رسول. حتى هي لو ضبطت على المثني المجهول فرسول ميتاه. أظن هو ضبط شفنا على نعم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبوع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله. ولفظ حديث جابر: وضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. قال: كنا 15,000. قوله وحانت الواو للحال بتقدير قد. قوله الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول. وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق بالمدينة. قوله بوضوء بفتح الواو أيضا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. وقع في رواية للبخاري: فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفه فضم أصابعه. قوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها. قاله في الفاء. قوله حتى توضوا من عند آخرهم. قال الخرماني: حتى للتدريج. ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم. وعند بمعنى فيه، لأن عند وإن كانت في الظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون المطلق لمطلق الظرفية. فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر. وقال النووي: من هنا من هنا بمعنى إلى، وهي لغة. وتعقبه الكرماني وأنها شاذة. ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. قال في الفتح: وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. والحديث يدل على مشروعية المواساة للماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، وعلى أن اغتراس المتوضئ من الماء القليل لا يطير الماء مستعملا. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حد، وسيأتي تحقيق ذلك. قال ابن بطال: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند. وناقضه القاضي عياض فقال: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن جم الغفير عن الكافة مختصة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي. قال الحافظ: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. انتهى. يعني واحد يجعله حديث أحد وآخر يجعله متواتر. نعم. هو فعلا نبع الماء من بيت أوصاد النبي صلى الله عليه وسلم قطع أكثر من عالم بأنه متواتر تواتر معنا. نعم. لكن كما هو معلوم هناك فارق بين التحمل والأداء. نعم. فقد يحمل الحديث الكم الكثير ولا يؤدي إلا القلة القليل. يعني يتصور هذا في حديث الأعمال بالنية. نعم. يعني كم سمعه من عمر، يعني عمر رضي الله تعالى عنه قاله على المنبر. نعم. يعني خطب الناس به. فكم من الصحابة والتابعين شهدوا وسمعوا الخطبة. فهم كبير جدا. نعم. ولكن لم ينشط إلا واحد. نعم. لأداء. فهذه لا تقدح في ثبوت الحديث ولا بأن يشترط للعمل بحديث الأحاد أنه حديث لا تعم به البلوى كما يقول الحنفية، ولكن الحديث قائم بذلك إن كان ثابتا فيلزم المصير إليه والعمل به حتى وإن لم يروه إلا فرد. نعم. هنا لا شك ان 1500 واحد اللي حضروا الوقعة مع الاستاذ الله يعني لا شك انهم مخصوصا في مثل هذا الامر الغريب من لم يرى بعينه سمع بأذن. نعم. معجب. نعم. ايوه. فاذا 1500 عندهم علم به. نعم. ولكن لم يروه الا واحد او اثنين. نعم. وربما يعني ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ان يتعددت في اكثر من مكان مثل الصنيع. اه يعني مثلا لا تفرج الماء من اخر انها تمت في اكثر من موضع. نعم. وعليه ممكن نقول بقى ان 1500 سؤال في اكثر منهم، ولكن هي بسنة الحياة. ما يعني ايوه يعني انت الان انت بتخطب الجمعة امامك جمع كبير جدا، كم واحد يخرج يحدث بما ذكر او حتى يقول مضمون الخطبة؟ قد يكون واحد، قد يكون واحد وقد يكون نفسه. لكن طبعا احنا ليقن بان هذا الشرع محفوظ من قبل الله عز وجل، فقيد الله عز وجل له من يبلغه حتى وان كان فرضه. ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاره أنه ماء شريف متبرك به. والماء الذي والله عندنا يعني في هذه المسألة لابد من نظرة أشمل وأوسع. بلا شك ان خروج الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم بركه وشرف. ها؟ بركه وشرف. بلا شك. لكن قياس ماء زمزم عليه هذه تحتاج الى يعني وقفه. راح ادور مع اللي يتشرف. هو يعني هو كانه نظر الى الشرف. نعم. ولكن بنظره عابره لهذا الماء واستعمال من فجر له يجعلنا نقطع بجواز استعماله في كل حاجة الإنسان. نعم. لأن لم يقع عندهم يومئذ الماء، فقد يكون قائل قد يعني مثلا أم إسماعيل أو الأم إسماعيل خاصة وقبيلة جرهم لما نزلوا بجوارها كانوا لا يعرفون الاستنجاء بالماء، نقول ومن أدرنا ذلك. وهي كانت تصلي اذا كانت تتوضأ به بلا شك. من هناك كاتب بالجواز من فوق. اي فهو جاء الاصل عندنا في زائد انه مات هنا زائد انه مات. لكن هو قد يقول البعض انه لا يجوز الاهداره في مثل هذا او باعتباره ماء شريف انه لا يستنجى به ونحو. لكن اقول الاصل انه ماء فتجري على احكام الماء عموما مع احتمالية اللي احنا ذكرناها انه هؤلاء القوم كانوا يستعملون في كل حاجته من قضاء حاجة لوضوء اذا كانت من يصلي طبعا ثم ام اسماعيل تصلي قطعا مع قبض مع غيره اذا هو يستعمل كما انما هم كانوا يعلمون انهم لا يكون الاستنجاء بالماء يقولون هذا لم يكن مشهورا عند العرب الاستنجاء بالماء هذا اللي نضغط كانوا يريد قد يعطي ولذلك أثنى الله عز وجل على أهل القباء لما يعني غسلوا بالماء. والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة فقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه من أمينش رضي الله عنه طيب كان جيد في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا رواه احمد اظن في حديث ايضا وشرب قائما فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له علي نعم فقال هذا الصنيع النبي صلى الله عليه وسلم على وهذا الحديث هو في أول مسند علي من مسند أحمد بن حنبل ولفظه حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة فذكر حديثا طويلا وفيه ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزع الحديث وهذا الإسناد المستقيم. لكن احنا من الإسناد الأول من النبي صلى الله عليه وسلم شرب وتوضأ من ماء زمزم. نعم قال والسجل دين مهملة مفتوحة فديم ساكنة الدلو المملوء فإن تعطل فليس لسجل ويأتي تمام الكلام عليه في باب تفصيل الأمر. باب طهارة الماء المتوضأ به. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فوضأ وصب وضوه عليه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية النسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وضوئه وهو بكماله لأحمد والبخاري. قوله يعودني زاد البخاري في الطب ماشيا قوله لا أعقل لا أفهمه وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال ولغرض التعميم أي لا أعقل شيئا من الأمور. وصرح البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيحه وله في الطب فوجدني قد أغمي عليه. قوله وضوءه يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الماء الذي توضأ به ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ من وضوئه ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه والأول أظهر. لقوله في حديث الداب فتوضأ وفض وضوءه عليه، ولأبي داود فتوضأ وفضه عليه، فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. أنه الماء الذي وقع به الوضوء، هذا هو محل الشاهد. نعم، طهورية الماء المستعمل. نعم نعم. قوله ما تنخم، التنخم دفع الشيء من الصدر او الانف، وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوءه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوءه على طهارة الماء المستعمل للوضوء. وذهب بعض الحنفية وابو العباس بصريح الشافعي الى انه نجس، واستدل على ذلك بأدلة منها حديث أبي هريرة بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما جميعا، ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به، ومنها أنه مانع أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسلة النجس المتغيرة. ويجاب عن الأول لأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق وعن الثاني لأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته، وعن الثالث للفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به. ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث هذا الحديث. نعم. أجاب عنه بأربعة أجوبة. نعم. الجواب الأول حديث جابر بن عبد الله. نعم، هما بالنسبة للحنفية هم في صريج ذهبوا إلى النجاسة. نعم. بإيه؟ بأن مثلا منع عن البول والاغتسال. طيب. سيقولون إن البول نجس إذا فالاغتسال نجس. هو هنا قال إن هذه دلالة اضطرار، ودلالة الاضطرار كمان ضعيف. نعم. لأنه لا مانع إنه يقرن بين واجب ومستحب ومباح. نعم. فنأكل من الطيبات وأعمال صالحة. نعم. الأصل أكل الطيبات مباح. نعم. إلا أصل الأكل هو الواجب. وأعمال صالحة ماشي. نعم. مثلا قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطر. نعم. ومعلوم إن هذه فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب وهكذا. هذه واحدة. الثانية إن من أدرانا إن النهي عن الانغماس في هذا الماء للتنجيس، أو إن مجرد الانغماس يسبب التنجيس، هذه مسألة بعيدة، لأنه قد يقال إنه ذريعة. يعني البول مثلا لو بال هذا ثم ذاك ثم تكاثر البول حتى غلب الماء فصار الحكم له. نعم. فهي ذريعة. نعم. إذا هي من بسبب الذريعة وليست قطعا بإنه ودي احنا قلناها في مسألة أو هتأتي في مسألة الماء القليل إذا قابله نجاس. نعم. لا يلزم. وفيما يرد على هذا حديث كل ثاني. نعم. النقطة دي بالذات حديث كل ثاني. بالضبط. نعم. الجزئية الثانية اللي هو قالوا فيها إيه؟ وعن الثالث الثاني ومنها إجماع الإضاعات وعدم الانتفاع به. أيوة، يعني يقولون هنا بأن لم يذكر إن الصحابة كانوا يجمعون الماء المتساقط من وضوئهم ولو كان جائزا لجمعوه واكملوا به. وهذا لم نقل عنه. وطبعا زي ما قلنا ان عدم النقل لا يستلزم العدد. نعم. هذه واحدة. الثانية الإمام قال انه يعني عدم الجمع كان بسبب النجاسة. لقد تأنت منه النفس او قد يكون بالاستثناء عنه لوجود غيره. فقلنا بان الاضاعة لاغناء غيره عنه لا النجاسة. نعم. والثالث الفرق بين المانع هو النجاسة هو غيره. يعني الان لو ان ماء التقى بطاهر فلا يستوي التقاء هذا الماء بنجس. يعني الماء اللي غرست النجاسة ينظر فيها، فإن كان أثر النجاسة موجود يبقى الماء له حكمه. أولئك الصوم ولا بنظر الثلاث نقل الذين أتوا يسألون عن عبادات. فالحاصل هنا انهم ظنوا ان الناس تسلم تكليف خاص او تشريع خاص انكر عليهم ذلك. هذا كله يدل على ان الخطاب وان جاء حتى موجها للناس تسلم هو خطاب عام للأمة حتى يقوم الدليل على قصده. نعم. يؤكد ان الصحابة كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى على افعاله دون نكير منه. وانما كان في الخصوصية يبينها فقط. يعني مثلا لما خلع نعله خلعوا نعله وسألهم فقط لم ينكر عليهم لماذا فعل هذا امر انا فعلته فلا يعني يتابعوني عليه. ولكن ما الذي حملكم على القائم عليكم؟ لما ارادوا الوصال قال انه ده سيئا هو لم ينكر عليهم الوصال نفسه ولكن وفرق منهم وبينه بان الوصية في هذا الباب فلا يجوز لهم متابعة فيه. وخصوصا ان الله عز وجل ايضا جعل متابعته لا مش واجب علامة على صدق محبتهم لله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه إذا فاتبعوني هذه. فالحاصل من هذا كله إن حتى وإن جاء التكليف خاصا أو موجها لشخص المتكلم إلا إن الأصل فيه إن العموم في الأم حتى يقوم الدليل على أساسه. نعم. وشنا لا يعني ثلاثة قصي هذا يكون بصريح النبي أم بالقرائن؟ لا هو طبعا اما ان يكون بالتصريح واما ان يكون بقرينة لكن هو غالبا انه بيكون بالتصريح لانه بيكون في موضع داخل فيه الامور. يعني في مثل هذا كان لو ان هذا الامر خاص بالنسبة للبن للازم البيان ان يجب تأخير بيان عنه في الحاجة. البخاري والترمذي وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث ابيات مضطرب معروف عند اهل العربيه الا احرفا مستثناه من الكسر. قوله ان المسلم تمسك بمفهومه بعض اهل الظاهر وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا ان الكافر نجس عينا. وقووا ذلك بقوله تعالى انما المشركون نجس، واجاب عن ذلك الجمهور بان المراد منه ان المسلم طاهر الاعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. أي أنه إصرار بواقع الحال. نعم. المسلم لا ينجس لأنه لا يتعرض للنجاسة أصلا، لا يتعرض للنجاسة أصلا. نعم. بخلاف المشرك فإنه لا يتحاشى النجاسة. نعم. فغلبت التنجيز بالنسبة له قائم. نعم. نعم. لا تحرض. أيوه. وعن الآية لأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستغفار، وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله أباح نساء أهل الكتاب، أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنسان صلى الله عليه وسلم وعبد صفيف النسل وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاز لما رأوه أنزله المسجد، وقوله لأبي ثعلبة لما قال له يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل في أناتهم لتعالى خزن، قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وسيأتي في جبل أنية اتفاق. وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا له، لأن قوله ليس على الأرض من أنجاز القوم شيء إنما أنجاز القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاز صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع، ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستغفار. وعن حديث أبي ثعلبة إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يكون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآياتهم وقدورهم. قال إن السيد غيار فأرخبوها للماء. نعم. هنا لا لنجاستهم ولكن لنجاسة مأكولاتهم. نعم. وهي لا تنفك عن الأمر. نعم. ومن أجودة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم، وهذا إن كان مجازا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة وربت ثمامة بن آثل وهو مشرك. ربت ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوار المسجد، وأكل من الشاة التي أهدته له أهدتها له يهودية من خيبر. وأهل الشاهد هنا في كل هذا أنها لا شك أنها مست هذه بالضبط. نعم. وهذا المشرك نزل المسجد ومسه ببدنه. نعم. ومزالة المرأة لا يستبعد أن تكون شربة منها. نعم. وصورها. نعم. صورها. أيه. وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما قاله أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر. حديث ابن عباس وأبو داود عند أحمد. وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي. وتأتي في باب أنية الكفار. وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة النسبية قبل إسلامها. أظن ابن عمر صنع من الثاني. وتحليل طعام من أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل. وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية. ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولا توقوها ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام ليس من التخشف أن يقول اشترى من ثمن المسلم لا من ثمن الكافر لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. وقد زعم المقبلي في المناري أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه. فالأعمال السيئة نجسة لغة عرفا. والخمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة. والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية. انتهى. ولا يصدق أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب. والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر. قال في القاموس النجس بالفتح وبالكسر النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك نجس وعضد ضد الطاهر. نعم. انتهى. فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاستدلال بها ما عرفناه. نعم. يعني هو يقول ان التفريق بين عرف الشريعة وعرف اللغة تفريق فيه نظر. نعم. لكن اللي يهمنا في هذا هو القرائن اللي دلت على كون هذه النجاسة معنوية وليس بس حديث للأفعال. نعم. وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا. نعم. أما الحي فإجماع وأما الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته. وذهب غيرهم إلى طهارته. واستدل صاحب البحر بالأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي. وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه. وقول الصحابي وفعله لا ينطهد للاحتجاج به على الخصم محتمل أن يكون الاستقرار لا النجاسة. ومعارض بحديث الباب وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي. والبخاري تعليقا لرب المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال معلقا مستد ولم نقف عليه عند الشافعي في الأم والمسلم. وبحديث أبي هريرة المتقدم وبحديث ابن عباس أيضا عند البيهقي إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائز التي لا يدرى ما الحامل عليها.